نعم الفرق انه يتعين يعني معناه انه يحرم يقينا، وهذاك ما يحرم يقينا لكن يتاكد الترك ليس كالشك، لا يعني يقرب من الوجوب لكن ما نجزم انه واجب لان ما ندري ربما يرضى، ما نعلم انه لا يرضى بالتاكيد لكن يغلب على ظننا لانه رجل شحيح انه لا يرضى. طيب واللي ياخذ من مخبات الانسان ها اعوذ بالله الله مشكله مثله سرقه تقطع اليد هذه الظاهر مثله وش الفرق اذا علمت ان صاحبك يفرح والدين عنه يفرح انه هذا يحس انك تاخذ يدك نعم مخباته وكان يقول يلا زد خذ نعم لا اذا كان نائم ما ندري